الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الشفعاء وإمام الأتقياء والأولياء، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فتحدثنا فيما مضى من الدروس في موضوع التوسل وأنواعه وعن حكم كل نوع منها، وبقي من هذا الباب الخاتمة التي ذيل بها المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في هذا الباب في موضوع الشفاعة، وقصد بها التنبيه على أن أحدا لا يملك أن يشفع من عند نفسه، ولا يشفع إلا لمن رضي الله تبارك وتعالى له. وهذا تأكيد لما سبق بيانه من شروط الشفاعة، وأنها لا تتحقق إلا بتوفر شرطين: الأول إذن الله تبارك وتعالى للشافع، والثاني رضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والشرط الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشيخ رحمه الله يؤكد هذا المعنى، وبالذات على قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء، وهو الذي اختصه الله تبارك وتعالى بالمقام المحمود، أنه لا يملك لنفسه ولا لأحد من الخلق نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ليرد بذلك على غلو من غلوا في هذا الشأن. فضل. أحسنت بارك الله. يقول رحمه الله: فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلب أو شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وترا. المقصود أن الشارح رحمه الله تعالى يبين الفرق بين الشفاعة الشركية التي ظنها المشركون وبين الشفاعة الحقيقية، ومن ذلك يبين أن الله تبارك وتعالى ليس كأحد من خلقه، وأن ما يفعله الناس من الشفاعات عند أهل الدنيا أهل الملك أو المال أو الشأن في الدنيا أن الله تبارك وتعالى منزه عن أن تشبه بهؤلاء أو تشبه الشفاعة لديه بمثل الشفاعة التي لدى هؤلاء الناس. فالمعهود عند البشر أن الرجل يريد شيئا من ذي سلطان أو جاه، يريد طلبا من المطالب، فماذا يفعل؟ العلاقة بينه وبين ذلك الرجل ضعيفة أو لا يعرفه أو لا يستطيع أن يستقل بنفسه يذهب إليه، فيشفع نفسه أو يشفع طلبه، يعني أحدهما إما أن يشفع نفسه بذلك الرجل أو يشفع طلبه بطلب ذلك الرجل المعروف، يعني رجل ثالث وسيط ثالث معروف عند ذلك السلطان أو الملك أو ذي الشأن، فيضم ذلك الرجل طلبه إلى طلب هذا السائل، أو يذهب معه فيضمه نفسه إلى نفسه فيكون الكلام عند ذلك السلطان مثلا، فيكون تحقيق الطلب الذي طلبه ذلك الرجل. هذا هو المعتاد المعروف عند الناس، ولهذا سميت الشفاعة شفاعة على أحد الأقوال أنها من الشفع وهو الضم في اللغة، أي أن هذا يضم صوته إلى هذا أو يضم طلبه إلى هذا. ويقول الله تعالى: وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فالله سبحانه وتعالى شأنه وحاله يفارق شأن المخلوقين، ولهذا بيّن أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، فهو سبحانه وتعالى وتر لا يشفعه أحد، بمعنى أن هذا الإنسان الذي طلب حاجته من صاحب السلطان وفي نفس الوقت طلبها ممن طلب من الرجل الوسيط أن يشفع، هو في الحقيقة قضي غرضه وقضيت حاجته عن طريق من؟ عن طريق اثنين وليس عن طريق واحد. الاثنان من هما؟ الوسيط يعني الشافع والمشفوع عنده المشفوع إليه، لكن هذا لا ينطبق بأي حال على الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى وتر واحد أحد جل شأنه، وهو متفرد بالأمر والخلق والرزق والنفع والضر، وعنده وحده خزائن كل شيء، وهو وحده الذي إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا ليس لهذا الإنسان أو الوسيط أي دخل، ولهذا عندما يتخذ المشركون شفعاء أو شركاء لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهذا أبطل الباطل وأقبح القبيح، وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. يقول: فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه سبحانه وتعالى، فلا شريك له بوجه. ثم يستدل على ذلك بالأمر المشهور المعلوم لدى جميع المسلمين، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فسيد الشفعاء يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اختصه الله تعالى بالمقام المحمود بالوسيلة التي لم تعطى إلا لرجل واحد، وهذا الرجل هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وحمد الله تعالى يقول له ربه عز وجل: ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطه واشفع تشفع. الله تبارك وتعالى يستجيب لدعائه كما مر معكم الأحاديث بعد أن يلهمه ربه عز وجل من أنواع الثناء والمحامد، فهو ساجد لربه عز وجل ويثني عليه ويحمده بمحامد يقول: لا أذكرها الآن أو لا تحضرني الآن، يعني يلهمها الله تبارك وتعالى إياه في ذلك الحين، فهذا الثناء والحمد له تبارك وتعالى بعده يقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسك وسل وقل اسمع واسأل أو وسل تعطى واشفع تشفع. فهو يستأذن ربه عز وجل ويجيبه ربه تبارك وتعالى فيقول اشفع تشفع، فهو الذي أذن له، لا يملك من عند نفسه شيئا ولا أمرا أبدا. بل جميع الأنبياء فضلا عن من عداهم أولو العزم يتراجعون عن الشفاعة، ويبقى من يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتقدم ويقول أنا لها أنا لها، ثم يكون منه السجود، ثم يكون من ربه تعالى الإجابة فيقول له ذلك اشفع تشفع. إذن لا أحد من الخلق يملك شيئا على الإطلاق، وهو صلى الله عليه وسلم بعد أن يؤذن له بالشفاعة يحد له حدا كما سبق، فيحد الله تبارك وتعالى له حدا من النار فيخرجهم بعد أن تكون الشفاعة العظمى التي سبق تفصيلها، بعد أن يفضل الموقف، بعد أن يدخل الجنة 70,000 ومن معهم 70,000 من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فيحد الله تبارك وتعالى له حدا من أهل النار، ويكون ذلك 3 مرات، وأيضا تكون الرابعة كما سبق في حديث أنس. يقول فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة، هو الذي أذن له وهو الذي حد له. إذن لا يملك صلى الله عليه وسلم شيئا، وهو سيد الشفعاء. فالأمر كله لله كما قال تعالى: قل إن الأمر كله لله، قالها الله تعالى ردا على المنافقين الذين قالوا هل لنا من الأمر من شيء، فرد الله تعالى عليهم بقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن الأمر كله لله، ليس لأحد من الخلق تدبير ولا تصريف ولا شيء، الله تعالى وحده له الأمر كله وله الحمد كله. يقول وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، يقولها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن قنت على أولئك النفر من صناديد الكفر والقبائل التي عصت الله ورسوله وحاربت الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وبعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ به ما بلغ إثر أحد وما حل بالمؤمنين من المحن، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فالله تبارك وتعالى هو الذي يتولى هؤلاء الناس، وتاب من تاب منهم، وعذب الله تبارك وتعالى من عذب. فهو صلى الله عليه وسلم يأمره ربه كما أنه أمره أن يقول لأولئك المنافقين إن الأمر كله لله، فأيضا حتى المؤمنين وحتى هو صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يخبره أنه وحده المتفرد بشأن هؤلاء العباد، فيقول: ليس لك من الأمر شيء من هذا الشأن، شأن المشركين، وإنما أنت داعية، إنما عليك البلاغ، تدعو الناس، بشير ونذير، كما قال الله تبارك وتعالى مصداقا لهذا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: لا أملك لنفسي، أنا يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هكذا خصه الله تبارك وتعالى بأنه نذير وبشير، فليس له عليه ليس له أبعد من ذلك أن يتصرف في أمور الناس في قلوبهم فيدخل هذا في الإيمان أو يمنع هذا منه، ليس ذلك من شأنه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو لا يملك لنفسه لا نفعا يجلبه ولا ضرا يدفعه عنها أبدا. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لاستكثر من الخير، لأن الذي يعلم الغيب يعلم ما تؤول إليه عواقب الأمور. فهل الذي يعلم الغيب يخرج يوم أحد إلى المشركين ويصيبه ما أصابه مما تعلمون صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقتل عمه وتكون تلك الكارثة، لا يفعل ذلك. لو كان صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، هل يرسل 70 من القراء من خيار أصحابه وأفضلهم يرسلهم ليقتلوا تقتلهم تلك القبيلة المجرمة؟ لا يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وهكذا أحداث تتلاحق في السيرة وتدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما هو بشر تجري عليه الأقدار كما تجري على أي بشر، على أي مخلوق. وإنما حده وصفته وميزته أنه بشير ونذير، هذا هو حاله صلى الله عليه وسلم. وأكثر من ذلك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وهنا يا أخوان عندما نرى هذا وكما يأتي في الحديث التي بعده، نجد أن هناك صورتين، نجد صورتين مختلفتين تماما أو صفتين مختلفتين تماما. الأولى هي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة، عندما نقرأ القرآن كما في هذه الآيات، عندما نقرأ في آيات أخرى، نقرأ في الأحاديث الصحيحة، في السيرة الثابتة، نقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنأخذ صفة عن شمائله، عن أعماله صلى الله عليه وسلم، عن بشريته، عن ما أعطاه الله تبارك وتعالى وما خصه به، نأخذ صورة معينة تعرفونها جميعا. لكن هناك صورة أخرى وصفة أخرى من نسج الخيال، شخصية أسطورية وهمية خيالية لا وجود لها ولا لصفتها لا في القرآن ولا في السنة ولا في الواقع، وإنما هي من أوهام وخرافات الذين اخترعوا هذه الأوصاف التي لا أصل لها. أين نجد هذا؟ عند من؟ عند أهل الغلو، نعم، عند الصوفية ومن اتبعهم الذين غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد شيء كأننا أمام شخصيتين مختلفتين تماما. في الحالة الأولى نجد بشرا كسائر البشر تصيبه العوارض التي تصيب البشر، بل قد يكون ما يصيبه صلى الله عليه وسلم من العوارض أشد، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. يعني الحمى والوعك والمرض الذي يصيب النبي صلى الله عليه وسلم ضعف ما يصيب أي واحد منا، كما يوعك الرجلان. وهذا لفضله صلى الله عليه وسلم وللتكفير من خطاياه ولرفع درجته صلى الله عليه وسلم عند ربه. فإذا بعض العوارض تصيبه صلى الله عليه وسلم أكثر من بقية البشر، هذا بشر، فنجده أنه يأكل، يشرب، ينام، يتعب، يفكر، يهتم، يغم، يدعو الله، يتضرع إليه، يتخذ الأسباب مثل سائر البشر، رغم أن الله تعالى خصه بهذه الميزة العظيمة وهي الرسالة، وجعله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. هذا نجده واضحا جليا. لو انتقلنا إلى الصورة الأخرى التي يذكرها أولئك الصوفية، ماذا نجد؟ مخلوق من النور موجود قبل المخلوقات، بيده مقاليد السماوات والأرض، يعلم الغيب، ليس له كذا وليس له كذا، غرائب لو تأملتموها تجدون هذا لا يوجد في دنيا البشر ولا في عالم البشرية أبدا، وليس له من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصل يرجع إليه. وإنما الحال كما علمتم وتعلمون أن قوما أرادوا هدم الإسلام والطعن فيه عن طريق الغلو الذي اتخذوه في النصارى، كما فعل اليهود بعيسى عليه السلام، فعل اليهود أيضا بهذه الأمة، ولكن في من؟ في علي رضي الله تعالى عنه، فغلوا فيه حتى ادعوا في حياته أنه إله. مرت القرون وفضح هؤلاء القوم وحوربوا وتميزوا عن سائر الأمة الإسلامية، حتى أصبحت الأمة من الواضح جدا أن يقال إن هذا سني وهذا شيعي، يعني أصبحت كلمة السنة تعني من ليس شيعيا، كأنهم اختصوا بمخالفة السنة، مع أن المخالفين للسنة كثير، لكن الاختصاص يعني كأنهم اختصوا بذلك لاختصاصهم بمزيد البعد والخروج والغلو. فرأى الهدامون وأعداء الإسلام أنه لا بد من هدم عقيدة التوحيد والإيمان عند هؤلاء الذين هم أهل السنة، فاخترعوا هؤلاء الأقطاب والنقباء والنجباء وشيوخ التصوف، ومن نفس المدخل من مدخل الغلو وحب النبي صلى الله عليه وسلم، فألهوه صلى الله عليه وسلم، رفعوه عن منزلة البشرية إلى منزلة الألوهية، جعلوه ندا لله تبارك وتعالى يعلم الغيب كله، حتى قالوا إنه يعلم متى تقوم الساعة وبيده مقاليد كل شيء ويقطع من أرض الجنة ما شاء، أيأذن بالله. أمور نعرضها على هذا، على هذه الآيات وعلى هذه الأحاديث، يظهر لنا كذب هؤلاء. وإن زعموا ما زعموا من المحبة، فإننا نحن الآن نعتقد أن كثيرا من النصارى الذين يزعمون أن عيسى إله ويسمونه الرب يسوع ويؤلفون الكتب في ذلك ويذهبون إلى غابات إفريقيا وآسيا ليدعو الناس إلى دينه، أنهم صادقون مع أنفسهم في محبته. ما نقول أن هؤلاء كاذبون لا يحبون عيسى، لكن هذه محبة أفضت بهم إلى هذا الغلو وإلى الكفر وإلى الشرك، هل تنفعهم عند الله؟ هل يرضى بها عيسى نفسه عليه السلام؟ أبدا. فكذلك صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى هذا الغلو، بل نهى عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نهى عن ذلك وحذر منه، وبين كما نجد في هذه الأحاديث أنه لا يملك شيئا ولا لأحد من أقربائه. يقول الشيخ: وقال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. هو سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والأمر. وفي هذه الآية دليل لأهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى متكلم يتكلم بما شاء متى شاء، فإنه سبحانه وتعالى له الخلق، فهو الذي يخلق الخلق، وله الأمر. ومن ذلك مثلا كلمة كن، فالله تعالى يتكلم بالأمر، فإذا قال كن فهذا أمره، فإذا كان ما أراد الله أن يكون فهذا خلقه، إذا أمر أن يخلق أي شيء فله الخلق وله الأمر. وفيها دليل على أنه لا يجوز لأحد غير الله تبارك وتعالى أن يشرع للناس بأي حال من الأحوال، فالشرع المتبع إنما هو شرع الله ودين الله ووحي الله، لأن الله تعالى هو الذي خلق الخلق، فكيف يكون له الخلق ويكون لغيره الأمر والنهي؟ هذا ما فعله الناس في الجاهلية الأولى وفي كل جاهلية في كل زمان ومكان، يؤمنون بأن الله له الخلق ولكن يجعلون لغيره الأمر، فهو الذي يشرع ويأمر وينهى ويسن القوانين ويحل ما شاء ويحرم ما شاء، وهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى، وهذا هو حقيقة الطاغوت الذي أمر الله تبارك وتعالى أن يكفر به، ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا كفر بالطاغوت الذي يشرع من دون الله تبارك وتعالى. فالخلق جميعا مأمورون بأن يطيعوا أمر الله كما هم مخلوقون بإذن الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقهم وهو الذي يشرع لهم، ألا له الخلق والأمر، ولا انفصال بينهما بأية حال من الأحوال. فإذا كان، يقول رحمه الله، فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع لقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. الله سبحانه وتعالى لما نفى تلك الشفاعة الشركية وبين وذكر الشفاعة الحقيقية، الشفاعة المثبتة التي تكون لعباده المؤمنين كما سبق، ففي ذلك حكمة عظيمة، منها تكريم الله تبارك وتعالى للشافع النبي صلى الله عليه وسلم، لما يشفع في الخلق أجمعين في الموقف ذلك اليوم الرهيب العظيم، يشفع صلى الله عليه وسلم أن يفصل الله بين العباد في ذلك الموقف، هذه كرامة عظيمة تكريم من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا هذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم وحده، وهي الشفاعة الكبرى كما سبق الخاصة به صلى الله عليه وسلم وحده. إذا شفع الله تبارك وتعالى الشهيد في أهل بيته، هذا تكريم لمن؟ للشهيد. فالله تعالى يريد أن يظهر فضل الشهيد فيشفعه. إذا شفع الابن الصالح في أبيه أو الأب الصالح في ابنه، فهذا من تكريم الله تعالى لذلك الشافع. فهذا الشافع له كرامة عند الله، وأيضا حصل مع هذا التكريم له حصل الخير لمن؟ للمشفوع له الذي الله تبارك وتعالى راض عنه وتفضل عليه بقبول الشفاعة. فالأمر كله إذن لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، يعني هذا دليل على أن الشفاعة الشرعية في الدنيا، هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا، طبعا الشفاعة في أمور الدنيا من وسائل الخير، من أسباب الخير، من الإعانة التي يعين العبد المسلم أخاه المسلم بها. فإذا شفع يؤجر على هذه الشفاعة، ويقضي الله تبارك وتعالى ما يشاء، فلا يخسر ذلك الشافع، الشافع له أجر أنه شفع. ثم إن تحقق المراد فذلك ما يبغي، وإن لم يتحقق كان له أجر الشفاعة، كما قال الله تبارك وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة فأيضا يكون له نصيب منها، كفل منها، يعني عليه كفل وزر إذا شفع شفاعة سيئة، وله أجر إذا شفع شفاعة حسنة. الإنسان الشفاعة في ذاتها، في الشفاعة المباحة المحمودة هذه أو الدنيوية، الشفاعة الدنيوية إن كانت في المباح المحمود فصاحبها مأجور، كأن تشفع في أمر المباح ليعان إنسان على قضاء حاجة من حوائج الدنيا لما ينفعه الله تعالى بها في دينه أو في دنياه، وما فيه خير ومصلحة لأي إنسان من المخلوقين، فلك في ذلك الأجر. فإذا عرفت أن لشفاعتك وأن لوساطتك شأن عند من لديه شأن أمر من الأمور تنفع بها مسلما أو تعينه على تحقيق أمر من أمور الخير، فلك بذلك أجر من الله تبارك وتعالى، ويكون الكفل ويكون الغرام والوزر على من يشفع شفاعة سيئة، أي الذي يعين على باطل أو على إثم أو على شر أو قطيعة رحم عافانا الله وإياكم من ذلك. هذا بالنسبة في الدنيا. في الآخرة يقول، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم نادى هؤلاء، نادى أقرباءه وقال لهم وناداهم بهذا يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف لا أملك لك من الله شيئا، أي فيما عند الله، فلا يأتي أحد يوم القيامة معتمدا على نسبه فقط، لم يعمل عملا صالحا ولو كان ذلك الإنسان هو فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر أعظم من الأنساب، الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد من الخلق نسب، ولا يجعل النسب وحده هو الذي يدخل الناس الجنة أو يبعدهم عن النار. وقبل ذلك قال الخليل إبراهيم عليه السلام لما أن أتم الكلمات وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما أكرمه الله ومن الله تعالى عليه فجعله إماما للناس. ففي هذه الحالة من التكريم أن رجلا يستضيفه الله ويجعله إماما للناس. إبراهيم عليه السلام أراد الخير لمن؟ لذريته. قال ومن ذريتي، أي تبقى الإمامة في ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين، عهد الله لا ينال الظالمين، وكرامة الله لا تنال المجرمين والآثمين وإن كانوا أبناء الأنبياء والمرسلين. فلا بد من عمل صالح يعمله الإنسان، وليس لم يكن هنالك من نفر أعز على النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يعمل صالحا من عمه أبي طالب. ما كان هناك أحد أعز على النبي صلى الله عليه وسلم منه، الذي حمد دعوة ونصرها وأيدها وحصر معه صلى الله عليه وسلم في الشعب وتحمل الأذى، كل ذلك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له ربه أن يستغفر له، بل أنزل الله تبارك وتعالى عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فحينئذ يأس النبي صلى الله عليه وسلم من شأن عمه، وإنما أذن له ربه عز وجل في أن يشفع له الشفاعة التي سبقت، وهي أن يكون في ضحضاح من النار له شراكان من النار يغلي منهما دماغه وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا، عافانا الله وإياكم من ذلك. أما أن يدخل الجنة فلا، وهذه خاصة بأبي طالب وحده دون غيره من الناس أيضا. فالأمر ليس أمر شفاعة أو نسب مجرد، وإنما هو عمل صالح يفعله الإنسان ورضا من الله، يرضى الله تبارك وتعالى عنه أن يشفع له. وفي الصحيح أيضا يقول، أو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق فيقول أغثني أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. هذا المال يا أخوان، سواء كان الإنسان إذا أخذ الإنسان من الغلول، الغلول أن يأخذ الإنسان من بيت مال المسلمين من الحق العام ما لا يجوز له، وما كان لنبي أن يغل، وفي قراءة وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فلو أن أحدا أخذ من الفيء من المال العام للمسلمين شيئا، أخذ شاة، أخذ بعيرا، أخذ مالا، أخذ كساء، كل ما يأخذه الإنسان من بيت مال المسلمين من المال العام ويستحله لنفسه دون الناس، فإنه يأتي يوم القيامة وهو يحمل ذلك على رقبته، نسأل الله العفو والعافية. هذا الذي تهاون فيه كثير من الناس إلا من رحم الله، تهاونوا في الأمر العام وفي المال العام وفي الحق العام، فأصبحوا يرون أنه مباح وأنه حلال ولا شيء فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء إذا جاءه يوم القيامة ويقول يا رسول الله أغثني، أي أنزل عني هذا الحمل هذا الثقل الذي على ظهري، فيقول صلى الله عليه وسلم قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء، لا يملك شيء، قد أبلغك. وتعلمون الرجل الذي كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غل، وماذا غل؟ غل شملة ملحفة لحاف، ويقول صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده إنها لتغلي عليه نارا، نعوذ بالله، ملحفة شملة يمكن لا تساوي شيء، غلها فهي تغلي عليه نارا، رغم أنه خرج وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعذب ويعاقب بها. فانظروا يا إخوان، إذا كان الصحابي والذي جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج ومع ذلك كان فساد نيته وكان حرصه على الدنيا وغل من الغنيمة ما أخذ، وهذا وهو تافه حقير، يعاقب. فما بالكم بمن يغل لا في جهاد ولا في عمل صالح ولم يقدم شيئا للإسلام ولا للمسلمين إلا الخيانة والسرقة. ربما يكون عمله أو وظيفته هذه نفسها لا يستحقها، وإنما أخذها بوسائط محرمة أو وسائل غير مشروعة، ومع ذلك يرى وكأن بيت مال المسلمين من حقه أن يأخذ منه كما يشاء وأن يصرفه كما يشاء. فهذا نسأل الله العفو والعافية من عمل بصيرة، إذا عميت بصيرة الإنسان ونسي الآخرة. فهذه من العبر والعظات التي يجب علينا أن نتعظ بها وأن نعظ بها إخواننا المسلمين جميعا. والشاهد منها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أملك لك من الله من شيء. فهو لا يملك صلى الله عليه وسلم لأحد من شيء. هل يتعارض هذا مع كونه صلى الله عليه وسلم يشفع لأصحاب الكبائر؟ هذا الذي أخذ الشاة أو البعير أو الكساء أليس من أصحاب الكبائر؟ هل خرج من الملة؟ ما خرج. فهل يتعارض هذا قوله لا أملك لك من الله من شيء مع كونه صلى الله عليه وسلم يشفع لأصحاب الكبائر؟ لا يتعارض. المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الشفعاء لا يملك من عند نفسه أن يشفع. لاحظتم كيف؟ لكن إذا أذن الله تعالى له أن يشفع في الذي غل، في الذي سرق، في الذي زنى، بأي ذنب يشاء الله سبحانه وتعالى أن يشفع لصاحبه فإنه يشفع. إذن الأمر كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وإذا كان سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم لا يملك، فمن بعده أولى وأحرى بأن لا يملك من أمر الشفاعة شيئا. ولهذا قال رحمه الله: فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ نعم، ما ظنكم بغيره وإن كان صالحا أو شهيدا أو برا أو تقيا، ولكن لا أحد في منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أبدا أن يملك أحد عند الله ما لا يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول رحمه الله: وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع. كيف هذا؟ الله سبحانه وتعالى مما يختلف شأنه عز وجل عن شأن غيره، عن شأن المخلوقين والعالمين جميعا، أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب، وأما غيره فهو من الأسباب. هذا معنى هذه الفقرة. العالمون الناس كلهم أسباب، وأما الله سبحانه وتعالى فهو خالق الأسباب وموجد الأسباب. فإذا تسبب مخلوق لك فنلت خيرا، فهذا الفضل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهذا المخلوق يشكر وله فضل أيضا، ولكن لم يفعله مستقلا، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي سخره. لو أن هذا المخلوق شفع لك عند مخلوق آخر فحصل لك الخير، فإنك حينئذ تقول كان هذا الشيء بفضل الله ثم بفضل فلان وفلان، يعني سببان اجتمعا. لاحظتم الفرق كيف؟ اجتمع سببان، الشافع والمشفوع لديه، هذا مخلوق وهذا مخلوق. الله تعالى يسر الخير أو الفضل على يديهما، فهذا شفع وهذا استجاب فكان لك المطلوب، فهذا سبب من الأسباب وذاك سبب، هذا مخلوق وهذا مخلوق، لا يملكان من الله من دون الله تعالى شيئا، ولكن هما سببان من الأسباب المخلوقة. أثر هذا في هذا، الشافع الوسيط المتوسط أثر في صاحب المال أو الجاه أو الشأن الذي أعطاك وقضى لك ما أراد الله من الحاجات، فهذا أثر في هذا، سبب أثر في سبب، مخلوق أثر في مخلوق. لكن بالنسبة لله تبارك وتعالى لا، الحال يختلف. الله تعالى هو الذي خلق الأسباب وأوجدها وأمرنا أن نتخذها سبحانه وتعالى، فالدعاء سبب من الأسباب. فإذا دعونا الله سبحانه وتعالى فلا يعني هذا أن دعاءنا وسؤالنا هو مثل ما نسأل مخلوقا أو نطلبه فيعطينا ويمن علينا أو يكرمنا بأمر، لا، الله تبارك وتعالى فضله أعظم من ذلك. الله سبحانه هو الذي أمرنا بالدعاء، وهو الذي ألهمنا الدعاء، وهو الذي استجاب الدعاء وحقق لنا المراد. فالله تعالى فضله أعظم من كل ذي فضل، فهو الذي خلق هذا السبب وأصل هذا السبب كله من فضله سبحانه وتعالى. وكذلك الشفاعة، إذا شفع عند الله تعالى نبي، رسول، ملك، عبد صالح، فهذا ليس كما يؤثر المخلوق في المخلوق، بل الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الشافع، وهو الذي كرمه وجعل شفاعته مقبولة عنده، وهو الذي أذن له أن يشفع في فلان، وهو الذي رضي عن هذا المشفوع له وجعله ممن هو من أهل الشفاعة. إذن الأمر كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فنتيجة لذلك نعرف أن باب الشفاعة من أعظم الأبواب التي نتعرف بها على حقيقة التوحيد، حقيقة توحيد الله سبحانه وتعالى وتفرده بالألوهية، لأن الدعاء هو العبادة، فتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية يعرف عندما نعرف حقيقة الشفاعة والمرضية منها والممنوع المذموم، المنفي منها والمثبت. ثم يتطرق الشارح رحمه الله تعالى إلى مسألة من مسائل القضاء والقدر لها علاقة بموضوع القدر، فيقول: وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. القدر يا إخوان، الإيمان بالقدر له أربعة مراتب سنذكرها إن شاء الله تفصيلا فيما بعد، لكن نوجزها الآن لكي نصل إلى المرتبة، هذه مرتبة الخلق. عندما نؤمن نحن بقدر الله ونقول نحن نؤمن بأقدار الله، عندما نفهم أن القدر ونعلم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، كما في حديث من؟ حديث جبريل عليه السلام. نعم، ما معنى ذلك؟ معناه أن نؤمن بهذه الأربع المراتب التي يمكن أن تختصر إلى مرتبتين. أول مراتب القدر العلم، نؤمن بالعلم لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، فعلم ذلك كله سبحانه وتعالى. ثم المرتبة الثانية الكتابة، أن الله سبحانه وتعالى كتب ذلك كله أيضا في اللوح المحفوظ، فما يكون في هذه الحياة الدنيا من خير أو شر فهو معلوم عند الله وهو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. أول ما خلق الله القلم أمره أن يكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ولهذا لا يصيب الناس ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فكل هذه في الكتاب المبين. مرتبة العلم هذه أدلة عليها مستفيضة من الكتاب والسنة، أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما سيكون، يعلم السر وأخفى. والكتاب أيضا الأدلة عليها صريحة في القرآن وفي السنة، أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء وأحصاها في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. ثم المرتبة الثالثة من مراتب القدر وهي المشيئة والإرادة، الله تعالى شاء أن يقع ما شاء، أي واقع أي أمر يحدث في الكون شاء الله تبارك وتعالى أن يقع، كل ما وقع فالله قد شاء أن يقع، علم أنه سيقع، كتب أنه سيقع، شاء أن يقع. فلا يمكن أن يقع في الكون ولا يقع في خلقه ما لم يشأ سبحانه وتعالى أبدا، لا يمكن. من خير أو شر، نعم شاءها الله تبارك وتعالى، ولكن الشر شاء وقوعه ولم يرضى به ولا يرضى به ولا يرضى لعباده الكفر، والخير شاءه ورضي به. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، الخلق والإيجاد، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد، إذا وقع أمر من الأمور، نعلم حسب هذه الدرجات الأربع أن الله علمه. مثلا فلان من الناس صلى، نأخذ فعل من أفعال العباد، صلى، علم الله تعالى أنه سيصلي قبل أن يخلقه، قبل أن يخلق السماوات والأرض، هذا مرتبة العلم. كتب الله تبارك وتعالى أنه سيصلي، شاء الله تبارك وتعالى أن يصلي. آخر شيء الخلق والإيجاد، خلق الله تبارك وتعالى في هذا العبد هذا الفعل، والله خلقكم وما تعملون فهو الذي خلق هذا العمل، والعبد فاعل لذلك العمل. فالله سبحانه وتعالى الخالق والعبد هو الفاعل، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، يقرر المسألة بوضوح. فلا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى. الذين خالفوا من القدرية، الذين أنكروا القدر وكذبوا أقدار الله، أول ما خالفوا فيه، أول ما خالفوا في المرتبة الأولى الأخيرة، المرتبة الرابعة، وهي مرتبة الخلق. ولهذا نجد الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال عبارة عظيمة في حق القدرية. من يذكر هذه العبارة؟ كيف نناظر القدرية؟ كيف نجادلهم؟ نعم، أيوة، قال ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، نعم، وإن أنكروه كفروا. شفتوا كيف الإمام أحمد رحمه الله يعني دقة الفهم في كلام السلف الصالح. ناظر القدرية بالعلم، الذين ينكرون الأقدار ناظروهم بإيش؟ بالعلم. احفظوا هذه القاعدة يا أخوان، كل واحد منكم إن استطاع أن يكتبها ويحفظها ويستخدمها، أي إنسان يشكك يماري في الأقدار أو يجادل، ناظره بالعلم، ناظر القدرية بالعلم. تعال، هل يعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا الفعل سيقع؟ فإن أقروا به خصموا، إذا قال نعم الله تعالى يعلم ذلك تمسكوا. طيب علمه، ما المانع أن يكون كتبه؟ ما في مانع، علمه كتبه، إيش المانع؟ طيب شاءه، علم هذا الشيء وكتبه وشاءه، إيش المانع؟ أقول لك ما في مانع. طيب خلقه، هذه التي ينكره، لا العبد هو الذي يفعل، إذ يخلق من عند نفسه، نقول لا، علمه كتبه شاءه، إذن هو الذي خلقه. أما أنك تقول أن الله علمه وكتبه وشاءه والعبد خلقه، هذه لا يقرها عقل سليم. فإذا أقروا بالعلم خصموا وأذموا وأفحموا. طيب ما أقر بالعلم، بعدما ازداد أنت وياه في الفعل، هل هذا الذي خلق الفعل، العبد خلق الفعل وإلا الله خلق الفعل؟ نقول لا، خلنا نتناقش في شيء واضح، دليله واضح جلي وليس فيه إشكال ولا يحتمل التأويل. هل تقر يا رجل أن الله تعالى يعلم كل شيء؟ فإذا قال لا كفر. لاحظتم كيف؟ إذا قال لا، إذا لم يقر بأن الله يعلم كل شيء كفر. فيكفر لا لأنه أنكر الخلق وقال إن العبد يخلق فعل نفسه، لأن المسألة تشتبه تحتمل، لكن يكفر بشيء واضح يعلم العالم والجاهل من المسلمين أن من قاله يكفر، وهو أن يدعي أن الله لا يعلم الغيب ولا يعلم ما كان ولا يعلم ما سيكون. وهذه من بدهيات عند جميع المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون سبحانه وتعالى، وأنه متفرد بذلك العلم. فعلى مذهب أهل السنة والجماعة هذا الذي فيه الإقرار بأن الله تعالى هو خالق كل شيء وهو الذي خلق أفعال العباد، يتجلى لنا حقيقة عظيمة التي يريدها الشيخ هنا، حقيقة التوحيد، وأنه لا شأن لأحد ولا فضل لأحد إلا من بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فهو الذي أعطاك، خلقك أولا ثم أعطاك الهداية، وفقك للعمل الصالح وللدعاء المستجاب، وأجابك على الدعاء وأثابك على العمل الصالح، وهو الذي خلق هذا العمل فيك وأعطاك القدرة عليه، ثم هو بعد ذلك يمتن عليك بالجنة وبالنعيم وبالكرامة جزاء لك على هذا العمل. فالفضل كله من أول الأمر إلى آخره لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولهذا يا أخوان كما تجدون في سورة الفاتحة نقول إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يكفي أننا نعبد الله وحده، بل نقر بأننا نعبدك وحدك يا رب، إياك يعني وحدك مختصا بذلك نعبد وإياك نستعين، كما قال الله تبارك وتعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. آمنا به إياك نعبد وعليه توكلنا إياك نستعين. فالعبد في الحالين لا يملك شيئا، فالعبادة لله وحده والاستعانة على أداء هذه العبادة وتحقيق هذه الغاية هي عند من؟ عند الله تبارك وتعالى، وتطلب من الله تبارك وتعالى وحده. ولو ترك العبد لنفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى أن يكله ربه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، نعوذ بالله أن يكلنا الله تبارك وتعالى إلى أنفسنا. لو خلي العبد ونفسه فإنه يخذل، يخذله ربه سبحانه وتعالى يخذل فلا يوفق للخير أبدا. ولهذا يا إخوان الكفار المجرمون العصاة ما الشأن معهم؟ ما الحال؟ لم يوفقوا، الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم أبدا، بل بين لهم الحق وأنار لهم الطريق، لكن لم يوفقهم لسلوك العمل الصالح جزاء لهم، جزاء لهم على أعمالهم على ما استحقوا. ولا يظلم ربك أحدا، غاية ما في الأمر أنه تعالى لم يوفقهم للخير فسلكوا طريق الشر، فقامت عليهم الحجة فازدادوا كفرا، وكلما ظهرت الدلائل القوية المؤكدة لهم أنهم على باطل وعلى كفر ازدادوا كفرا وعتوا وجبروتا، كما حصل لقوم فرعون ولكفار قريش ولكل المكذبين الجاحدين في كل زمان ومكان، لما تخلى عنهم توفيق الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وندعوه مؤمنين به ومتوكلين عليه، ونسأله أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ونعلم ونوقن أن الفضل لله وحده وأن الخير من عنده وحده سبحانه وتعالى، وأننا لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، وأنه لا يثبتنا عند السؤال في القبر، ولا يثبتنا على الصراط أعمال عملناها وإن كانت ما كانت من الحسنات والخير، وإنما الفضل كله لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت عند السؤال، عند سؤال الملكين، وهو سبحانه وتعالى الذي يمن عليهم بأن يجوزوا الصراط، وهو جل شأنه الذي يدخلهم الجنة بفضله تعالى وكرمه، وإلا فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله أبدا. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته سبحانه وتعالى. فالخير كله إليه سبحانه وتعالى، والفضل كله إليه ومنه جل شأنه، وهو الذي عنده خزائن كل شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بتوفيقه وفضله، إنه على كل شيء قدير. وبهذا نكون أيها الإخوان قد أكملنا الباب المتعلق بالشفاعة وما تبعه من الاستطراد في مسألة التوسل بإذن الله سبحانه وتعالى. في الدرس القادم ننتقل إلى موضوع الميثاق الذي أخذه الله تعالى، وهذا الميثاق له علاقة بمباحث القدر ومباحث الفطرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يمن علينا وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.